بحبك وليدا واتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد حسن حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبه ساكن يزيد كل اتنين جماله والله جماله جماله والله جماله والله بتغطي جلاله ويتعود باله تشوفهم الاثنين بحبك وليدا واتمنى بوس ايدك قدامك من مريدا يلا سوا حسنين هدية من رب البرية لكل الدنيا دي يا جد الحسنين ما كنت أرغى وانت اللي منورها ما كنت أمرها وانت اللي منورها ومفتح أسرار حبيبي يا جد الحزنين بحبك وريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحزنين بحبك وريدك واتمنى بوس ايدك يا جمالك ونورك يا جد الحسن أنا نفسي أزورك وفي حالي أشورك يا جمالك ونورك يا جد الحسن وزور الزهرة وأمي غفارة وزور الزهرة وأمي غفارة وأهل العواطر يا جد الحسن أحبك وليدا أتمنى مسيدا قدامك ومريدا يا احبك واريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. يا ستي انت كل ده يا ام المكارم والفيدة. يا ستي ده كل ده يا ام المكارم والفداء وصف جمال اوصف جمال مش عايزينها. اوصف جمال له يوم كده وحسن. يا ستي يا حرس البلد من كل من عاد وحسن. ده انت الامان وانت السند. ده انت الامان وانت السند يا محصنة انا وبالمدد. وان قالوا ايه ده كل ده من كل مدد يا سيدة يا كل مشاير والمدد يا اغلى بالروح والولد. الله الله يا ابو المشايل والمدد يا اغلى من روح والوالد. الله يا بنتي طه المصطفى. يا ستي يا ام الصفا يا بنتي طه المصطفى. بنتي البتول ام الوفا. بنتي البتول ام الوفا. دي المره عندك والصفا. وين قالوا ايه ده كل ده من قول مدد يا سيدة يا ابو المشاير والمدد سيدنا النبي بيحبنا. سيدنا النبي بيحبنا. سيدنا النبي سيدنا النبي يلا سيدنا النبي بيحبنا. لكن بنته جنبنا